السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلني وإياك من أحبابه. اللهم آمين. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لصفة الصلاة، صلاة الرسول، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للحسن بن الحسين: إن ابني هذا سيد وسوف يفرق الله به بين فئتين متقاتلتين. وسوف يصلح الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال. نعم. ما صحت هذه الأقوال؟ الله يسلمك. أولا بارك الله فيك. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفضل القربات. نعم. وأجل الطاعات. وإذا كانت عبادة فلا أحد يدل على عبادة أفضل. نعم. دلالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله. ولما قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولم يذكر على سيدنا. وهل أحد أحسن تعليما من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أسألك. نعم. هل أحد أحسن تعليما منه؟ لا طبعا. وهل أحد أنصح منه للأمة؟ عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا. ولو كان هناك صيغة أفضل من هذه الصيغة ما كتمها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة. نعم. لأنه لا يدلها إلا على ما فيه الخير. جزاك الله خير. وهو قد قال: اللهم صل على محمد. ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس سيدا، بل هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ونحن نؤمن بأن له السيادة المطلقة على بني آدم. جزاك الله خير. لكنها دون سيادة الله عز وجل، فإن الله هو السيد المطلق الكامل. بقي أن يقال: نعم، لو قلنا اللهم صل على سيدنا محمد، فإن السيادة لا تكون للنبي وحده، تكون للنبي ولغير النبي. نعم. كل من كان شريفا ووجيئا في قوم سمي سيدا. نعم. كما جاء في الحديث الذي ذكرت: إن ابني هذا سيد، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. نعم. إن ابني هذا سيد وليس بنبي. إذن فالسيادة دون مرتبة النبوة بلا شك. فلماذا نعدل عن المرتبة الأفضل إلى مرتبة دونها، إلى مرتبة يشاركه فيها كثير من الناس؟ وعلى هذا فقول القائل: اللهم صل على نبينا محمد، أحسن من قوله: اللهم صل على سيدنا محمد. أفهمت أم لم تفهم؟ فهمت. جزاك الله خير. بالنسبة لصيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل الأفضل؟ لا تستعجل يا رجل. نعم. هل نكمل؟ إذا كان كذلك وعلمنا أن الأفضل الاقتصار على ما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته، بقي شيء آخر. نعم. كلنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد. نعم. والسيد هو المطاع. فإذا عدلنا عن شيء علمنا إياه فإن هذا انتقاص في سيادته. لا حول ولا قوة. لأنه لو كان سيدا حقيقة عندك لم تتجاوز ما دلك عليه. ولهذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نقرر ونؤكد ونؤمن بأن محمدا سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. لكننا نقرر ونؤكد أن النبوة أفضل من السيادة، لأن النبوة خاصة بالأنبياء والسيادة عامة لكل ذي شرف وجاه في قومه. أفهمت الآن؟ فهمت. جزاك الله خيرا. بقي علينا هذا الأثر الذي ذكرت عن عمر. نعم. هذا الأثر لا أظنه يصح.